الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأحييكم في لقائنا الخامس عن تزكية النفس. ذكرنا أن لتزكية النفس آثارا عظيمة في حياة الإنسان، وأن هذه التزكية تحصل بعدد من الأسباب التي تجلب زكاء النفس وطهارتها. ومن الأسباب التي تؤدي إلى تزكية النفس وتطهيرها الاعتبار والتدبر والتفكر، فإن اعتبار الإنسان ونظره وتأمله يجعله يزكي نفسه ويجعله يطهرها من كل ما يدنسها. والمراد بالتفكر تأمل القلب في معاني الأمور لإدراك العواقب وفهم الحقائق. ومما يدخل في التفكر الاعتبار الذي هو قياس النفس بحال الآخرين، بحيث يعلم أن ما أصاب غيره يمكن أن يصيبه، والسعيد من وعظ بغيره. مما تكرر في القرآن مدح المتفكرين وفتح الباب للتفكر والاعتبار. قال الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال تعالى مادحا المعتبرين: أفلا تعقلون. والمراد بقوله فاعتبروا يا أولي الأبصار أي انظروا يا أيها العقلاء إلى فعل أولئك الأقوام الذين عصوا الله، فكان ذلك سببا في نزول العقوبة عليهم، فإنكم إذا فعلتم مثل فعلهم أنزل الله عليكم من العقوبة مثل ما أنزل عليكم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أصل الخير والشر من قبل التفكر، فإن الفكرة مبدأ الإرادة ومبدأ الطلب ومبدأ الترك والحب والبغض. ويقول العلامة الغزالي: كثر الحث في كتاب الله على التدبر والاعتبار والنظر والافتكار، ولا يخفى أن الفكرة هو مفتاح الأنوار ومبدأ الاستبصار، وهو شبكة العلوم ومصيدة المعارف والفهوم. وأكثر الناس قد عرفوا فضله ورتبته، ولكن جهلوا حقيقته وثمرته ومصدره. والتفكر في آيات الله، سواء كانت آيات كونية أو آيات شرعية، هو مفتاح من مفاتيح الإيمان وطريق من طرق العلم والإيقان، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. في التفكر آيات لقوم يعقلون، لا يستفيد من التفكر إلا أصحاب العقول الذين يستعملون عقولهم في التدبر والتفكر. التفكر والاعتبار ينبغي أن يكون بالنظر في أمور متعددة، من ذلك مثلا الاعتبار بقدرة الله جل وعلا بهذه المخلوقات العظيمة التي خلقها رب العزة والجلال. قال تعالى: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال جل وعلا: أولم يروا إلى الأرض كما أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. كذلك يتدبر الإنسان ويتفكر في هذه المخلوقات، حيث يخرج الشيء مما يضاده في الطبيعة والخلقة، فإن الله جل وعلا يخرج الليل من النهار والنهار من الليل. اسمع لقول الله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. انظر كيف أخرج هذا اللبن السائغ الشراب من بين الفرث والدم. ويقول جل وعلا: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. واسمع لقوله جل وعلا: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. عرض الأمور المتضادة ونسبها إلى الله عز وجل. وهكذا يعتبر الإنسان ويتفكر في التاريخ وقصص الأمم السابقة الذين ذكرهم الله في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يقول جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ويقول سبحانه وتعالى: أفلم يهدي لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وكذلك مما يتفكر الإنسان فيه ويتعظ تلك الأخبار التي أخبر الله فيها عن نصر أوليائه المؤمنين، كيف كادهم الناس وسعوا إلى إنزال الشر والضرر بهم، لكن الله نصرهم وأخرجهم من بين أيدي أعدائهم منصورين سالمين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يقول تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. كذلك يتفكر الإنسان في من حوله، الأشخاص الذين عاش معهم وكيف تبدلت أحوالهم، كانوا أحياء فأصبحوا أمواتا، والذي وصل إلى غيرك سيصل إليك. كذلك يتفكر في مسيره إلى الدار الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وفي لفظ فإن فيها عبرة. أيضا مما يعتبر الإنسان بالنظر فيه ويكون سببا من أسباب تفكره التفكر في أحوال الدنيا وتقلباتها. مرة يكون الإنسان غنيا فيصبح فقيرا، ومرة يكون قادرا فيصبح عاجزا، ومرة يكون الإنسان ضعيفا فينقلب إلى أن يكون قويا، ومرة يكون قويا فينقلب إلى أن يكون عاجزا. يتفكر الإنسان في الدنيا ولذاتها وشهواتها وسرعة انقضائها، ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تكدرها مرارتها، وإن في هذا لعبرة لمن اعتبر. كذلك يتفكر الإنسان في المخلوقات كيف تبدلت من حال إلى حال آخر. يتفكر الإنسان في خلقه هو كيف كان على صفة ثم كان على صفة أخرى. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. انظر لقول الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يتفكر الإنسان في طعامه الذي يأكله كيف تبدل من حال إلى حال، بذرة إلى نبتة إلى ثمرة إلى أن يصنع الطعام ويؤتى به من طريقة إلى طريقة. فالرب المقدر المسخر لهذا الطعام ليصلك على هذه الحال، لا شك أنه لا بد من إجلاله وتعظيمه وصرف العبادة له وحده. قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فمن نظر في هذه النعم أوجب له ذلك شكر ربه، ومما يجعله يطهر نفسه ويبذل جهدا في الإنابة إلى الله والإقبال عليه وتصديق أخباره. كذلك إذا نظر الإنسان في كتاب الله عز وجل وجد في القرآن من الأدلة العقلية والبراهين اليقينية ما يجعل كل ذي عقل يقنع بما فيه من هذه الأدلة. كذلك إذا اعتبر الإنسان في جميع مخلوقات الله عز وجل فإنه بإذن الله سيحصل على نتيجة التفكر. إن التفكر في آيات الله الكونية والاعتبار بما فيها يقوي الإيمان عند العبد ويزيده ويجعله على مرتبة عليا. في الاعتبار طريق إلى تحصيل الخوف من الله وخشيته جل وعلا، مما ينتج أن يؤدي العبد العمل الصالح ويهرب عن الأعمال السيئة. في الاعتبار والتفكر طريق إلى تحصيل المعارف الحقيقية ومعرفة حقائق المخلوقات وحقيقة النفس. بالتفكر والاعتبار والتذكر يعرف الإنسان حقيقة الدنيا وزوالها وتقلب أحوالها، ويتذكر الآخرة ويستعد لها. في الاعتبار قناعة بالرزق وطمأنينة للقلب وسعادة للنفس وطمأنينة للبال. في الاعتبار والتفكر زيادة للبصيرة وقوة للفراسة وزيادة للحكمة. بالاعتبار والتفكر يدرك الإنسان عواقب الأمور، يدرك المرء قدرة ربه جل وعلا وعدله ورحمته وحكمته وتمام ملكه بالتصرف في المخلوقات. بالتفكر والاعتبار ينتقل العبد إلى حمد الله جل وعلا وشكره سبحانه. إذا غذي القلب بالتفكر وسقي بالتفكر وسلم من الآفات رأى العجائب وألهم الحكمة. سئلت أم الدرداء رضي الله عنها: ما كان أفضل عمل أبي الدرداء؟ قالت: التفكر والاعتبار. وكتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز: الذي يصلحك هو الزهد في الدنيا، وإنما الزهد باليقين، واليقين بالتفكر، والتفكر بالاعتبار. إذا فكرت في الدنيا لم تجدها أهلا لأن يتبع المرء بها نفسه. قال الحسن: أفضل العلم الورع والتذكر. عبادة التفكر ليست عبادة سهلة لا يوفق لها إلا قلة من الناس. قال تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب، أي أصحاب العقول هم الذين يتذكرون ويتفكرون. ومما يحصل به التفكر التفكر في آيات الله القرآنية، فإن القرآن قد احتوى على المواعظ البليغة والحجج القوية والأدلة والبراهين اليقينية القطعية. ولذلك فإذا تدبر الإنسان في القرآن وتفكر فيه كان ذلك من أسباب تزكية نفسه وطهارتها. يقول تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. فإذا كان القرآن عند إنزاله على جبل يكون خاشعا، ويكون هذا الجبل متصدعا من خشية الله، فكيف بالقلوب التي ترد عليها الآيات القرآنية؟ يقول الله جل وعلا لما ذكر تصرفه في العباد وذكر العقوبات التي نزلت بالأمم الماضية: قال جل وعلا: وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإن التذكر والتفكر في العقوبات التي ذكرها الله في كتابه يكون فيه حياة للقلوب، ويكون فيه زكاة للنفوس وطمأنينة وراحة بال. يقول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هل هذه القلوب التي لم تتدبر القرآن ولم تتفكر فيه عليها قفل بحيث لا تتمكن من الاتعاظ بمواعظ القرآن والانتفاع بحججه وبيناته؟ ويقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول سبحانه: فلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. ويقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن هنا جاءت النصوص بالتحذير عن الإعراض عن كتاب الله. ومن أنواع الإعراض أن يعرض المرء عن تدبر القرآن. يقول جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. ويقول سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. من لم يشتغل بتدبر القرآن فإنه يعد هاجرا للقرآن في باب التدبر والتفكر. وقد ذم الله جل وعلا الذين يهجرون كتاب الله، قال سبحانه: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومن أنواع هجر القرآن هجر تدبره والتفكر فيه وتأمل معانيه. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ويقول سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ويقول جل وعلا: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذا كان القرآن نورا فينبغي بنا أن نستضيء بهذا النور، وأن نجعل هذا القرآن يضيء لنا الطريق الذي نسلكه لنكون على بصيرة من أمورنا. قال العلامة الثعالبي رحمه الله: تدبر القرآن كفيل لصاحبه بكل خير. ويقول الشيخ ابن سعدي في تفسير قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، قال: هذا الكتاب فيه خير كثير وعلم غزير، فيه كل هدى من ضلالة، فيه شفاء من كل داء، ونور يستضاء به في الظلمات، وفيه كل حكم يحتاج المكلفون إليه، فيه من الأدلة القطعية على كل مطلوب ما كان به أجل كتاب طرق العالم منذ إنشائه ليتدبروا آياته، أي هذه الحكمة من إنزاله ليتدبر الناس آيات القرآن فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمها. فإنه بالتدبر والتأمل فيه والتأمل لمعانيه وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة تدرك بركته وخيره. وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن، وأنه من أفضل الأعمال، وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود. وبحسب فهم الإنسان وتدبره وعقله يحصل له التذكر والانتفاع بهذا الكتاب. نتباحث في عدد من الأسباب المؤدية إلى تدبر القرآن. المؤدية إلى تدبر القرآن، منها طاعة أمر الله عز وجل، فإن الله قد أمر بتدبر القرآن. قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ومنها أن القرآن يعرف الإنسان بطرق الخير والشر وثمراتهما ومآل أهلهما وكيفية التمييز بينهما. بتدبر القرآن يزيد عقل الإنسان، لأنه يطالع عواقب الأمور ويعرف ما حل بالأمم السابقة. بتدبر القرآن يعرف المرء معاني أسماء الله الحسنى، ويتعرف على ما يحبه ويرضاه، فيستجلب بذلك رضا رب العالمين. بتدبر القرآن يتمكن الإنسان من تطبيق هذا الكتاب على نفسه، وتطبيق الآيات القرآنية والتوجيهات الإلهية التي يحصل بها سعادة الإنسان وزكاء نفسه وطهارتها. بتدبر القرآن يتمكن الإنسان من معالجة نفسه من الأمراض التي قد ترد إلى العبد. بتدبر القرآن تزول وساوس الشيطان التي تؤثر على زكاء النفس وطهارتها. بتدبر القرآن يتمكن المرء من صد هذا العدو الشيطان الرجيم عن نفسه. هناك وسائل معينة على تدبر القرآن، منها ترتيل القرآن، ومنها اختيار الأوقات المناسبة لتلاوته، ومنها تفريغ القلب من المشغلات حال القراءة، ومنها معرفة تفسير القرآن بمراجعة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام سلفنا الصالح وكلام أهل اللغة وكلام المفسرين الموثوقين. وأعظم وسائل تدبر القرآن أن يتوجه العبد إلى ربه جل وعلا أن يفهمه القرآن: اللهم فهمني كتابك. من ثمرات تدبر القرآن كثيرة عظيمة لا يمكن أن نحصيها في هذه المحاضرة، أشرت إلى أجزاء منها. ومن هنا فإني أوصي بتدبر القرآن: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. تكلمنا في هذا اليوم عن وسيلة من وسائل تزكية النفس، ألا وهي الاعتبار والتدبر والاتعاظ، وذكرنا من ذلك النظر في الآيات الكونية، وذكرنا من ذلك أيضا النظر في الآيات القرآنية، وبينا وسائل الاعتبار في كل منهما، وبينا الطريقة التي يستجلب الإنسان بواسطتها زكاة القلب وطهارة النفس من التدبر والاعتبار والاتعاظ. ولذلك فإن الباب مفتوح لأصحاب العقول ليزكوا أنفسهم من خلال الاتعاظ والاعتبار والتذكر. اللهم يا حي يا قيوم أحيي قلوبنا، اللهم اجعلنا يا حي يا قيوم ممن تدبر في آياتك الكونية وآياتك القرآنية، اللهم اجعلنا يا حي يا قيوم ممن عرف معاني كلامك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.